بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد الله يعبد ورسول الله يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الطحاوية. الإمام الطحاوي حنفي، وشارح العقيدة ابن أبي العز حنفي، وهذا الكتاب كتاب نفيس في العقيدة الإسلامية. موضوع درس اليوم هو الكلام على الذين يفعلون أفعالا مخالفة للكتاب والسنة، من صفحة 74 بعد 300 فما بعدها. نبدأ من قوله: وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع. شيخ حسام يتفضل بعرض ما تيسر، فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال: وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع. نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له، أو يدعي الحال من أهل المحال، من أهل المحال. نعم، يدعي الحال من أهل المحال، من المشايخ النصابين، من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين. الكذابين أحدهم يعني يقول أنه له أنه مسيطر على ملوك الجن، معه خاتم مثلا يسيطر به على 7 ملوك من ملوك الجن، وأنهم يفعلون ما يريد، وهذا كذاب، لأن الجن ما سخروا إلا لسليمان. سليمان عليه السلام قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما تفلت عليه عفريت من الجن في الصلاة قال: ذعته حتى وجدت برد لعابه على يدي، ثم هممت أن أربطه بسارية من سواري المسجد حتى يراه صبيان المدينة في الصباح، أي نعم، ويلعبون به. قال: لكن تذكرت دعوة أخي سليمان. إيش معنى هذا؟ لما تذكرت دعوة أخي سليمان علمت أنه لا سلطان لي عليه، فترك محاولة أن يربطه بسارية من سواري المسجد، لأن دعوة سليمان استجيبت، ومما وهب سليمان أو من الملك الذي وهب تسخير الجن له. الله سبحانه وتعالى سخر له الجن والطير وسخر له، يعني وهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فمن يدعي أنه يسخر الجن يكذب. رسول الله ما حصل له هذا، فكيف يقول انه سيطر عليهم وحاط لي خواتم، ها، مصباح لافو على الساعد الايسر وخواتم في اليمين والشمال وعداد للتسبيح بعد مثل الخاتم، ويلا ومصباح، الله المستعان، وحالة الله يعفو. نعم، الله يهدينا جميعا. شيخنا أحسن الله إليك، هل يرون؟ هل الجن يرون؟ كيف؟ الجن هل يرون؟ قد يرون يعني؟ قد يتمثل الجني بصورة إنسان، يتمثل بصورة قط يتمثل بصورة كلب يتمثل يعني، أما أن يرى على حقيقته وهيئته فلا قدرة للإنس أن يروه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أما في الآخرة فبالعكس، أي نعم، يعني بالعكس لا يرون، يراهم أهل الجنة يرونهم في الجنة، أي نعم، والجن لا يرون الإنس. ها؟ يأتي الإنسان ويد يأتي الإنسان ويؤذي يؤذي يؤذي يقول هل يؤذي يؤذي الإنسان، نعم يؤذي الإنسان ويتسلط عليه ويجري منه مجرى الدم، لكن بثلاثة أسباب: إما للانتقام كأن يكون الإنسان آذاه، أي نعم بال عليه حتى وإن لم يشعر، أو آذاه، أي نعم يعني حصل من الإنسان أذية فينتقم الجن من الإنس حتى يأخذ جزاءه في نظره، أي نعم للانتقام، أو يكون للشهوة، يعني الجن يعشق الإنس، كانت امرأة يعشقها ذكر وإن كان رجلا تعشقه امرأة فيتلبس به ويجري منه مجرى الدم، أو يكون بمجرد العبث كما هو الشأن بين الإنس، بعضهم يعني عابث شيطان، بعض السفهاء، أي نعم فمنهم سفهاء بمجرد العبث، لكن يتقون بالمعوذات بالقرآن، القرآن يقع عليهم كما يقع الرصاص على الإنس، فالتعوذ بالله عز وجل من شرورهم، التعوذ بالمعوذات صباح ومساء وقاية من الجن، لأن الجن لا يتجاوز كلمات الله، إذا أراد أن يتجاوز كلام الله الكوني أو الشرعي احترق. نعم سيادتك، نعم، أي نعم سخر له الجن، أي نعم، وأنه كان رجال، أي نعم، في الجاهلية، يعني الإنس إذا نزلوا واديا يقول أحدهم في الجاهلية: اللهم أني أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فزادوهم، الضمير يعود على ماذا؟ يعود للجن، يعني فزادوا الجن طغيانا، أي نعم، ورهق، قالوا سدنا الجن والإنس، لما الجن تعظمه يتيه، أي نعم، وأنه كان رجال من الإنس كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إيش المعارضة في هذا وبين قولي إن سليمان سخر له الجن سخر له الشياطين؟ ما في معارضة، لا ما فيه، ما فيه، العكس، الإنس يعوذون برجال من الجن، الإنس يخافون من الجن، إذا نزلوا في وادي قال أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومه، فيطمئن المسكين يظن أن، ولكن النتيجة أن الجن تاهوا، أي نعم، وزادوا طغيانا فزادوهم رهقا. نعم ما في تعارض، بس شوي يحتاج إلى تأمل من سيادتك، أي نعم. ها كيف تعوذ؟ يتعوذ، نعم يتعوذ بالله عز وجل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد، من شر ما خلق عامة، والجن مخلوقين، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وسواس الشيطان يجثم على قلب ابن آدم فيخيل له أشياء ليست صحيحة حتى يتوهه، يضيع عليه صلاته، يضيع عليه أحيانا يهلوس، يضيع عليه عقله، نسأل الله العفو. لكن إذا استعذت بالمعوذات، إذا تسلحت بكلام الله لا يقربك شيطان. اي نعم، لا يقربك، اي نعم، لا شيطان إنس ولا شيطان جان، حتى الإنس فيهم شياطين، وأنه نعم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. قال: والفقراء الكذابين والطرقية المكارين. هذول الصوفية، يعني الضلال من الصوفية، أي نعم، من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين، أي نعم. فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل، كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات، لأنه مرتد، يدعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرتد، جنى على النبوة، لأن رسول الله خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فإذا ادعى النبوة هو لا يشهد أن محمدا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله، فهو يستحق القتل لردته، أي نعم، يكذب على الله، يقول إن الله أنبأه وأنه نبي، مثل القادياني، مثل يعني الدجالين من القاديانية وغيرهم. قال: أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. يعني يقول إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عنه حديثا يخالف، أي نعم، فهو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك، يطلب الحكم بغير ما أنزل الله. ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه. شو الجمهور يوجبون قتل الساحر؟ نعم، وهذا هو المأثور عن الصحابة، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقال الطائفة: إن قتل بالسحر قتل، وإلا عوقب بدون القتل. هذا سبب الاختلاف، أن السحر يعني لم يضبط بتعريف واحد، السحر أنواع، فبحسب تعدد أنواع السحر اختلفت أحكامهم على الساحر، ومن الذي يسمى ساحر، من الذي يستحق هذا اللقب، يعني قد يكون بليغ وصاحب بيان ويسلب يعني أنظار الناس فيقال إن من البيان لسحرة، فهل هذا ساحر؟ لكن على سبيل يعني المجاز، أو على سبيل، أي نعم، وليس هو السحر يعني المحرم. إذا استعمل البيان يعني في الدعوة إلى الله عز وجل وفي إظهار الحق. نعم. إذا لم يكن في قوله وعمله كفر، وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد رحمهما الله. نعم. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول إلى شيء ظاهر. من غير وصول شيء ظاهر إليه. من غير وصول شيء ظاهر إليه. يعني الساحر يتعامل مع الجن، مع الشيطان، والشيطان هو اللي ينوب عن الساحر في قتل المسحور من غير شيء ظاهر، يستولي عليه، وسوس عليه في كل شيء، في أكله، في شربه، حتى ينجن، حتى يهلك. أي نعم. وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل، وهذا ما هو صحيح. ليس السحر مجرد تخيل، بل التخيل نوع من أنواع السحر. أي نعم. خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فالتخيل هذا نوع واحد من أنواع السحر، مثل سحرة قوم فرعون. أي نعم. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وليس الأمر كذلك. أي نعم. فهذا نوع من أنواع السحر. نعم. واتفقوا كلهم على أن من كان من جنس، على أن ما كان، يعني على أن ما كان من السحر من جنس دعوة الكواكب السبع، يعني فيه شرك، لأن الساحر في الحقيقة، الساحر المذموم، لا ينعقد سحره إلا بالكفر، إما بتنجيس القرآن، بتنجيس المصحف، أو البول عليه، أو دعوة الشيطان والسجود له، ينعقد سحره فيكون ساحرا مذموما يستحق القتل. أي نعم. واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها، أو خطابها، أو السجود لها، والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك، أي من الخواتم، نعم، والبخور ونحو ذلك، فإنه كفر. وهو من أعظم أبواب الشرك، فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وقال تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. الآيات إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي ناظر قومه، هم عباد الكواكب، فناظرهم، يعني لما رأى كوكبا قال هذا ربي، ثم لما أفل قال لا أحب الآفلين، لما رأى القمر بازغا، لما رأى الشمس بازغ، يعني على سبيل التدرج من الأدنى إلى الأعلى، مناظرة، وليس في شك، إنما كان مناظرا ليثبت لهم أن هذه المعبودات ليست بشيء، وأنها مسخرة، وأنها هي عابدة، أن لها رب مسخرة. أي نعم. إلى قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به. إيه، مثل رقية العقرب، بعض الرقى يدعو العقرب. أي نعم. وحيل، بعض الحيل مثل هذا لا يجوز التكلم به. نعم. وإن أطاعته به الجن أو غيرهم، وكذلك يعني لا يجوز التكلم به حتى وإن أطاعته به الجن أو غيرهم، أو غيرهم، يعني لا يجوز التكلم بالحرام حتى لو أطعت به. أي نعم. وكذا من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم. وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به. وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به. أي نعم، لا يعرف بما لا يعرف، كلام ما تعرف معناه لا تتكلم به. نعم. لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أي نعم. ولا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أنا قلت الضمير هنا يعود إلى المستعاذ بهم من الجن، فزادوهم رهقا يعني زادوا الجن طغيانا. وبعض المفسرين يقول إن الضمير يعود على الإنس المستعيذين، فزادوهم رهقا يعني ما نفعوه، بل زادوهم خوف وتعلق، وهذا واقع، زادوهم خوف وتعلق. أي نعم، حتى يعني يضرب المثل يعني في حالة الخوف بفأرة كانت في السقف والقط تحتها ينظر إليها، فإذا عرفت أن القط ينظر إليها بينها وبين مسافة لا يمكن أن يصل إليها، سقطت قواها وسقطت من السقف إليه. أي نعم، هذا سبب الخوف. أحيانا إذا خفت من شيء انهارت القوة وما استطعت الهرب. أي نعم، فهذا شأن الخوف إذا اشتد، أو الفرح إذا اشتد. يدخل إبليس، هذه نقطة ضعف، في الفرح إذا اشتد لأنه نقطة ضعف، أو في الخوف إذا اشتد لأنه نقطة ضعف، الشيطان يدخل مع نقطة الضعف هذه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم. قالوا كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح، يعني في زعمه في ظنه، وأحيانا لا يبيت في أمن وجوار بل يبيت في زيادة تعلق. جوكم يتحرك الشجر من الهواء قلبه يرجف. أي نعم، الله المستعان. قال حتى يصبح فزادوهم رهقا، يعني الإنس للجن، باستعاذتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا. وذلك أنهم قالوا قد سدنا الجن والإنس، أي الجن يقولون سدنا الجن والإنس، صرنا أسيادهم. نعم، فالجن تعاظموا في أنفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. صحيح، كل لئيم هذا شأنه، كل ما تحسن إليه يتمرد. أي نعم، إذا أحسنت إلى الكريم ملكته، وإن أحسنت أكرمته. إيش بيت الشيخ، إذا أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فأي يعني شخص تكرمه يزداد تمرد وطغيان هو من هذا النوع. أي نعم، وقد قال تعالى لكن لا يعني هذا أننا نمتنع من فعل المعروف، نفعل المعروف ونتكل على الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أي نعم، ما اللي كله أي نعم، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. يكون العمل الصالح والإنفاق والإحسان إلى الناس لوجه الله، سواء يعني عرفوا أو لم يعرفوا، يعني إن ضاع عند الخلق لا يضيع عند الخالق. المعروف إن ضاع عند الخلق لا يضيع عند الخالق إذا كانت النية سليمة. أين لا يذهب العرف بين الله والناس، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أضف في بيت آخر في آخره لا يذهب العرف بين الله والناس. إن ذهب عند الناس ما يذهب عند الله إذا صلحت النية، لكن لا تصير يعني مشتركة، الأمر يكون لله عز وجل. من مكان بعيد ينعق بما لا يسمع، اقرب إذا أردت أن تخاطبني. جوازيه، أحسنت، لا يذهب العرف بين الله والناس. إيه بارك الله فيك، أحسنت، الله يفتح عليك. نعم. وقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم، تنزل عليهم، وأنها تنزل عليهم، ضالون. يقول تنزل علينا الملائكة، ضالون. نعم. وإنما تنزل عليهم الشياطين، وإنما تنزل عليهم الشياطين. وقد قال تعالى: ويوم يحشرهم الملائكة تنزل على الأنبياء والصادقين، أما الكذبة تنزل عليهم الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ نعم، على كل أفاك أثيم. نعم. وقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. نعم. استمتع بعضنا ببعض، فاستمتاع الإنس بالجن، استمتاع الإنس بالجن قال في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك. أي نعم. قال: واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له. أي نعم. ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول: إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا، وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم أنه أو حدثه الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم. أي نعم، لكن هذا لا حقيقة له. نعم، رجال الغيب شياطين. نعم. وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر، واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء. رجعوا إلى القدر وتركوا الشرع، يعني نعم، لا شك أن هذا غير طريق الأنبياء. الأنبياء يأخذون بالشرع ويصبرون على ما أصابهم من قدر الله. نعم. وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، فقالوا: يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لا يمد مثل هؤلاء، بل انقطع عليه الصلاة والسلام اي نعم. والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن. نعم. ويسمون رجالا، يسمون رجالا كما قال تعالى، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإلا فالإنس يؤنسون أي يشهدون، أي يشهدون، أي يشهدون ويرون. وإنما يحتجب الإنسي أحيانا، لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس. ومن ظن أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله، وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب، وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب، أحسنت، وافتراقي، نعم، وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة: عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. أي نعم. ويقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم، حالهم، حالهم. وهذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية. يقصد الفقراء يعني ظلال الصوفية المتفقرة. أي نعم. يسلم إليهم حالهم لو ما صلوا، لو أتوا الفواحش. أي نعم. هذا غلط، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة محمدية، فما وافق قبل وما خالف رد. نعم. فما وافقها قبل وما خالفها رد، فما وافقها قبل وما خالفها رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث، أي تناول المحدث الأول، في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قد يأتي شخص ويعمل عمل يقول: أنا ما أحدثت، أنا قلدت المحدث، فنقول أيضا: عملت عملا ليس عليه أمر الرسول فهو رد، سواء أنت أحدثته أو قلدت محدثا فهو مردود. نعم. هذا فائدة الرواية الثانية. نعم. فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته. نعم. ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. نعم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. من لم يسر خلفه ويتابعه لا يصل إلى رضوان الله وجنته. نعم. ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر، ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى. ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الجيب، ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل؟ أي مثل الدجال، تتبعه كنوز الأرض ويقول الخرب: أخرجي كنوزك، فتتبعه كيعصيب النحل ويمر على القوم يعني، ثم يردونه وتصبح مواشيهم يعني ممحلة، وبالعكس الذين آمنوا به يعني يحصل لهم من الضرع والدر ما يحصل، ولكنها خوارق والعياذ بالله، هو كاذب، هي تجري على يديه فتنة. أي نعم. بأمر الله عز وجل الكوني، ويزعم أنه هو الذي أجراها وأنه ربه. ففرق بينه وبين المسيح الصادق عيسى عليه السلام، يقول بإذن الله: وأن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أي نعم. أما الدجال على العكس، الله يجري على يديه

يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله. نعم. وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه، فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع، وكذلك وذلك كله من الأحوال الشيطانية. وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج، فلا فرض لديهم ولا نفل، مجانين إلا أن سر جنونهم إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. من شطح الصوفية. نعم. وهذا كلام ضال، وهذا كلام ضال بل كافر، يظن أن للجنون سرا يسجد العقل، العقل على بابه، يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر، فقد قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمعة والجماعات، فهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قد طبع الله على قلوبهم كما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه، وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، بل في كل ركعة. نعم. صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه. نعم. وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله. وإنما هو من أولياء الشيطان، وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم، وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة، فحرك ترى. فحرك ترى، نعم. وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا، وما هو الذي يطوف الكعبة؟ الكعبة تطوف حولي، الله المستعان. نعم. فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها وهو يود منها نظرة، وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى، حيث يقول بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة إلى آخر السورة. إيه كلا بل لا يخافون الآخرة. على كل حال لعلنا الوقت يعني خلاص قرب، نكتفي بهذا القدر ونقف على عنوان كبير جدا وهو الجماعة حق والفرقة زيغ، يعني لزوم الجماعة وحديث الافتراق وافتراق الأمة وعرض صفة الجماعة أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في استفهام؟ نعم. أي من الوعد. على كل حال إذا يعني هلوس واختلف قد يكون يعني معمول له عمل، إذا وجد العمل يستخرج ويقرأ عليه المعوذات ويبطل بالماء، فيه يعني بعض المشايخ يستطيعون أن يبطلوا هذا السحر وهذه العقد بتلاوة القرآن والاتكال على الله عز وجل فيبطل مفعوله. أي نعم. إذا ما لقى العمل لا يتبع الوسواس ولوها، عليه أن يتلو القرآن عز وجل ويعتمد على الله ويزول هذا الوسواس. إذا ذكرت الله خنس الشيطان، وإذا غفلت عن ذكر الله جثم الشيطان على القلب واستركبه، الله المستعان. يقول أنت أخرت في تكبيرة الجنازة، هل أكمل مع الإمام أم ماذا؟ إذا سلم الإمام كبر ما فاتك، تأخرت عن الأولى التكبيرة الأولى وسلم الإمام كبر التكبيرة التي فاتتك، والفاتحة سواء قرأتها بعد الثانية أو بعد الثالثة، يعني الفاتحة والدعاء للميت ليس لها يعني وقت يعني مكان محدد، سواء كان بعد التكبيرة الثانية أو بالثالثة أو أي نعم. الحاصل إذا فاتك شيء إما أن تقضيه قبل أن تدخل مع الإمام تكبر، ثم إذا وافقت الإمام كبرت معه، أو والأحسن أنك تكبر مع الإمام وإذا سلم الإمام تقضي ما فاتك من التكبير، أو تكتفي بما حصلت عليه. هذه ثلاثة أمور، الأولى والأفضل أن تكبر مع الإمام وإذا سلم تقضي ما فاتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا، استجاب الله دعاك. إيش هل النظريات الحالية حول نشأة إيش حول نشأة ما أدري الخط يعني متع حول نشأة الأرض والجبال فيها من صاحب السؤال يقرأ عليه سؤاله إلحاد بالحو، هل معنى الإلحاد في العلوم الكونية هو عدم ذكر المسبب الأول والحادث الأول للأشياء أي خالقها، أم الإلحاد فيه معنى أوسع؟ الإلحاد هو الميل من حيث اللغة، فإذا زعم الملحد أن هذه كانت بنفسها فهو ملحد وأنكر الصانع، أنكر الله عز وجل، أنكر محدثها، يعني هو شهد الكواكب وأنكر مكوكبها، فهذا إلحاد، هذا إلحاد ما لا يعني بالأمر عن موضعه. والإلحاد في أسماء الله عز وجل إما أن يسمي بعض المخلوقات بأسماء الله فهذا إلحاد، أو يسمي بعض المخلوق يسمي الله بأسماء المخلوقات فهذا إلحاد سواء كذا أو كذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل في قصة سليمان عليه السلام مع من يأتيه بعرش ملكة سبأ دليل على أن البشر يمتلكون قدرة أكثر من العفاريت؟ وهل في قصة سليمان دليل على هذا؟ قال عفريت، قال الذي عنده من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد. لو كان عند سليمان قدرة ما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني بسليمان. لو كان عنده قدرة قال يا عرش أي ملكة سبأ ائتني، أو يأمره ويأتي، لكن هو يعني بمن سخر الله له استعان بهم بما يقدرون عليه. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ سؤالك ما له معنى، يعني ما هو دليل على أن البشر يمتلكون قدرة أكثر من العفاريت؟ بشر إذا الله أقدرهم بأسباب معروفة واخترعوا طائرات واخترعوا قنابل، فهذه أسباب يعني أخذوا بها، وهذه الأسباب مخلوقة وضعوها في مواضعها، والله سبحانه وتعالى فتح عليهم ما هو فتنة أيضا وابتلاء. ما هي أعراض مس الجن للإنس؟ واضح، يعني الجن إذا مس الإنسان والعياذ بالله أخرجه عن طور الإنسانية وصار يهلي، صار يتكلم يعني بأمور في الحقيقة مفزعة، وربما ترك الصلوات وترك أي نعم. واضح، يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويأبى أو لا يريد ذكر الله عز وجل. وهل يتزوج الإنسان من الجن والعكس؟ هذا ليس صحيحا، لا يمكن، يعني كيف يتزوج الإنسان المأنوس جنية لا ترى؟ ما الذي، أو حتى امرأة تدعي أنه جني تزوجها، هذا يعني باب فتنة، باب بلاء، لا تصدق بهذا. يمكن يأتيها من يأتيها يقول الله تزوجني جني، أنا حملت من جني، لا هذا غير ممكن، غير نعم غير ممكن، طبعا غير ممكن في الطبيعة، نعم. لكن الجن، اسمع الله يهديك، اسمع يا شيخ أنا مشغول بأعظم من سؤالك. اي نعم، يعني اللهم ضيعت علي الكلام. نعم، الجني يجري من ابن آدم والشيطان مجرى الدم، هو لا يراه ولا اي نعم، فكيف يعني تتمثل له؟ ولكن لا يمكن هذا، لا يمكن يعني في الطبيعة. هل يجوز لي بعد أداء العمرة الذهاب لمسجد التنعيم وأنوي أداء عمرة عن والدي رحمه الله الخروج من مكة إلى مسجد التنعيم أو إلى غيره بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا؟ وهذا جواب سؤالك. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وسلم. الله يقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ما قال من الجن، يمكن يحتلم أو تأتي ويصبح قد سيح ثيابه، ما هو حقيقة. أي نعم، ومن آياته سبحانه أن خلق لكم من أنفسكم، وخلق منها زوجها، يعني ما هو من جنس آخر. فهذا يعني من الأدلة أنه غير ممكن أن يتزوج الإنس بالجنية أو الجنية بالإنس، هذا خرافة كله. الأخ يسأل عن العمرة، يا أخي ما يصلح أنك تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لأنك فوت على نفسك أجر عظيم، الطواف حول الكعبة والصلوات الخمس كل صلاة بمائة ألف صلاة في هذا الوقت وفي هذا الزمن الذي تقضيه في الخروج إلى التنعيم، كم ضيعت عليك من مئات الألوف من الصلوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة. ولما في يعني حجة الوداع، لو كان الخروج إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هو الأفضل وهو الأتم، وهو يقول خذوا عني مناسككم، لخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولخرج الذين، بل عبد الرحمن بن أبي بكر الذي خرج بأخته ما نقل لنا أنه اعتمر. ما الذي يرد؟ تعب ووصل التنعيم، فما الذي يجعله لا يعتمر إلا الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. أظن جاوبتك يا أخي. نعم إيه، لا ثابت، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره بعض المحققين من العلماء، ثابت لا تنكر علي. إيه نعم نعم. إيه كل الصلاة، كل صلاة في الجنازة، القضاء، السنن. إيه نعم، صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف، صلاة في مسجدي بألف صلاة. أي نعم. ها؟ ظلمات بعضها فوق بعض. عامي جاهل ها؟ يتبع المبتدع يسوق، الله المستعان، مبتدئ يجور أعمى يقود بصيرا، ها؟ لا أبا لأبيكم وقد ظل من كانت العميان تهديه، قد ظل من كان المبتدعة يهدونه أو قدوته. نعم هذا ايه ها ايش الزيادة؟ الصلاة على النبي ايه وردت. نعم اذا طال الامام، بعض الائمة يطيلون كم يصلي، لا ما يسجد، اذا كان ما يسجد لانه قد ورد، يعني هذا في موضعه، الصلاة على النبي في موضعه. نعم خف فوق هاي الله ما في فدية. نعم لا يعظم، يعظم ما يضاعف. الذنوب في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي تعظم، ولكنها ما تضاعف، ما تضاعف بالعدد، إنما تعظم بالقدر. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الشخص حتى بمجرد الإرادة ولو كان بعدن يريد سوءا بالحرم أذاقه الله من العذاب الأليم في بلده. نعم نعم يا شيخ. ها ايه ما أحييك أنا، اقرأ كيف يزور مكة. أي أماكن مقدسة؟ لا هو يعني أفضل شيء المسجد الحرام. أي ليش أنت تضيع وقتك بغير المسجد الحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة لم يزور مسجد حراء، بعد الوحي وفي حجة الوداع ما زار غار حراء، وما زار جبل النور، ما زار هذه الأماكن المذكورة في التاريخ، لأنه في المسجد الحرام أفضل. أي نعم. أما محل الزيارات في المسجد النبوي فهي خمسة، أصابع يدك اليمنى خمس، المسجد النبوي واحد، قبره صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر اثنين، البقيع ثلاثة، الشهداء أربعة، مسجد قباء خمسة بس. لا يضحك عليك صاحب التكس، أين عبيت يكثر لك أماكن الزيارة حتى تكثر الأجرة، لا أقول خمسة بس. أي نعم نعم. أي كأنما أديت عمرة. أنا بيتي بعيدة، ماذا أفعل؟ بيتك على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني بقدر الاستطاعة. نعم، فكأنما أدى عمره. نعم، هذا حديث صحيح. يقول بعض أهل العلم أنه يعني الصلاة في مسجد قباء بالنسبة للصلاة في مسجد النبي كنسبة العمرة إلى الحج. أين؟ نعم، خمس أيام في المدينة، كم مرة أزور مقيم؟ مرة واحدة. لا لا لا لا، يكره. الإمام مالك كره لأهل المدينة كلما صلى قال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولا فعل الزيارة إلا ابن عمر لما جاء من سفر الآفاق يزور مرة واحدة فقط. نعم يا شيخ. ها هي خش دور. على كل حال لا، مكروه أن الرجل يصلي وهو يدافع الأخبثين، حاقن أو حاقب. الحاقب هو من يدافع الخبث يعني البراز، والحاقن من يدافع البول. فإذا كنت تحس بالبول من زنك على ما قلت في لا اذهب، أي نعم، وتوضأ والحمد لله الأمر يسير. اخرج ولو فاتتك الجماعة، اخرج، حط ضع يعني شيء على أنفك ويعني ضرورة، أي نعم، تخرج وتتوضأ، تقضي حاجتك وتتوضأ وتصلي بخشوع أفضل ولو وحدك. نعم يا شيخ، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي زوجتك وجميع المسلمين وأن يعيدنا جميعا من مس الشياطين وأن يعصمنا وإياكم بذكره ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اقرأ عليها يا أخي، اقرأ عليها المعوذات وأدم القراءة صباح ومساء، يزول المس إن شاء الله. نعم إخواني، نعم، ما يسلطون السحرة الشياطين إلا وقد أخذ منهم الشياطين مقابل، يعني الشياطين سخروهم قبل أن يسخروهم، يعني بعكس سليمان سخر الشياطين والجن وهو لم يعبده، هو ما كفر ولكن الشياطين كفروا. فعكس سليمان، السحرة لا يمكن أن يقضي له الشيطان حاجة إلا وقد عبده، بعد أن استعبده وركبه الشيطان. الشيطان هذا الواقع. لا. نعم، عمل في شركة. نعم، فيما قرض بدون فائدة. أي نعم، إذا تفرض علينا تأمين على حياة، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا قرض مشروط، هذا قرض مشروط، ما هو قرض حسن، هذا ليس قرض حسنة، هذا قرض مشروط، يسيرونك لسياسة يريدونها أين حتى تؤمن، وشركة التأمين هذه على الحياة تعززها. الله المستعان، دعهم ودع قروضهم. نعم. ها اي نعم اي، يعني كأنك لا كأنك لجأت إلى مسألة التورق، أنت تريد ورق، تريد نقود، عندك ظروف اضطرتك إلى أن تبني بيت، تتزوج، ما أدري أنت تزوج وأنت كبر، أي نعم، تبني بيت أو تزوج ولدك، ها، فأنت محتاج إلى يعني أي، فأنت تشتري سلعة غائب وتبيعها بحاضر لتنتفع بنقودها وتسدد الغائب على أقساط، هذا جائز، يسمونها مسألة التورق. إيه؟ لا، هذا أصلا ما هو لك حتى تدفع عليه زكاة، من شروط وجوب الزكاة أن تملكه، هذا الجزء الذي تسدده ليس لك، كيف تدفع عليه زكاة؟ اللي تم تسديده، تم تسديده، كيف تدفع عليه زكاة وهو ليس لك، ما هو لك، لمن أعطيتهم حياكم الله. لأن من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك وتمام الحول وبلوغ النصاب. أي نعم، استهزأ بالبخاري ومسلم. نعم نعم نعم، استهزأ بالبخاري ومسلم. وش بقى عندنا؟